وما ذكره بعض أهل العلم من الفرق بين ما للمسلم فيجوز عند الضرورة وبين ما للكتاب فلا يجوز بحال غير فلا يجوز بحال غير ظاهر. الكتاب إذا دفع الجزية فماله معصوم مثل مال المسلم ودمه معصوم. نعم. حليم عن المحرم. لا فعيل بمعنى مفعول. نعم. ويجب حمل حديث العرباض بن سارية عند أبي داود الوارد في المنع من دخول بيوت أهل الكتاب ومنع الأكل من ثمارهم إلا بإذن على عدم الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة والعلم عند الله تعالى. يكفي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.